في صحراء سيناء. طبعا ان شاء الله في الدرس القادم وفي الدروس القادمة سنعرف موقف بني اسرائيل من هذه النعم وموقفهم من نبي الله موسى وموقفهم من دخول ارض فلسطين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يجعلنا من المتعظين المعتزين المنتشرين وان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. سبحانك اللهم ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلي اللهم على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم.